created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قاعدة في الإفراد والجمع. يقصد بهذه القاعدة أن هناك بعض الألفاظ وردت في القرآن مرة مفردة ومرة مجموعة، وهذه قاعدة يعني من حيث الدلالات هي ليست مضطردة، ولكن في الأغلب الأحيان تأتي على هذا النحو. فمثلا الأرض لم تأتي في القرآن إلا مفردة، لأن جمعها ثقيل، ما ينفعش أقول أرضون، لكن هناك ما يشير إلى جمعها، زي مثلا قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، فهنا أشار إلى أنها إيه، أنها جمع أو لفظ يجمع من نفسه. لكن السماء وردت مرة مجموعة مرة مفردة. وإن كانت مجموعة أريد بها السعة والعظمة والكثرة والعدد، لكن إن أريد إن إذا جاء بها بالمفرد زي وفي السماء رزقكم وما توعدون أأمنتم من في السماء بها الجهة، أي جهة السماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إذن هنا يراد بها جهة السماء. إذن هنا السماوات مجموعة يريد بها السعة والعظمة، إن أريد بها الإفراد أريد بها إذا جاء بها بصيغة الإفراد أريد بها الجهة. طيب نفس الكلام هنا على الريح والرياح، مرة جت مجموعة مرة جت مفردة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما في هذا الباب قال إذا جاءت رياحا، إذا جاءت رياح كان يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فدل ذلك من خلال معنى الحديث النبوي أن كلمة رياح تدل على الرحمة والسعة والرزق، وأنها تحمل الغيث وتعين على نوائب الظهر. لكن ريح الواحدة على المفهوم العكس، طالما هو بيقول ولا تجعلها ريحا، يبقى إذن هنا هذه الريح إذا جاءت من جهة ريحا واحدة يبقى إذن هنا يقصد بها ريح العذاب. ولذلك قال أهل إذا جاءت بالرياح مجموعة في القرآن فهي نعمة ورحمة، وإذا جاءت بها مفردة في القرآن فهي عذاب، ما عدا ريح واحدة لم تأتي. الأصل أن تأتي مجموعة، ولكنها ما زالت تأتي مجموعة، لكنها لم تأتي مجموعة، جاءت على صيغة الإفراد، وهي في قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، وفي قوله تعالى في سورة يونس حتى إذا جاءتها ريح عاصف وجاءهم معذرة حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا في سورة يونس الله سبحانه وجرينا بهم بريح طيبة. هذه الآيات جاء بها في سياق الحديث عن الرياح البحرية، أو بتكلم عن الفلك التي تجري في البحر. هذه الفلك التي تجري في البحر إنما تجري بريح سخرها الله عز وجل لأجل أن تسير. طيب هذه الريح، الرياح معروف عنها عشان برضو من باب المعرفة أن الرياح قد تكون من جهة واحدة وقد تكون من جهات متعددة. وعلميا أن الرياح التي تأتي من جهة واحدة دائما ما تكون تحمل الهلاك والاضطراب، لكن إن كانت من رياح من جهات متعددة تحمل الرحمة والنسيم. طيب لكن الريح البحرية تختلف، التي تعمل عليها السفن تختلف عن الريح التي في البر. ليه؟ لأن السفن حينما تحركها الرياح تحركها في اتجاه واحد، فلو تجمعت عليها الرياح من أكثر من جهة أغرقت وأهلكت أغرقت السفينة وأهلكت من فيها. فدل ذلك على أن الرياح لا يمكن بحال أن تجمع في الإيه، أو لا السياق هنا هو نبع على أن لا يمكن أن تأتي الرياح في البحر مجموعة حتى لا يصيب الهلاك أي أهلها. ولذلك سماها ريح طيبة. وإزاي ريح وإزاي طيبة؟ لأنها تأتي في اتجاه واحد وهي تحرك الريح. خلي بالكم من السياق وجرينا بهم بريح طيبة، يبقى الفلك التي تجري في البحر جرت بمن فيها عن طريق تلك الريح الطيبة، وريح واحدة لأنها ريح مفردة لأنها في اتجاه واحد، فلو جاءت مجموعة لهلكت السفينة وهلك من فيها. برضو في رياح سيدنا سليمان برضو جاءت مرة مفردة، وذلك لأن الحق تبارك وتعالى زي مثلا قوله تعالى في قصة سيدنا سليمان وسخرنا له الريح رخاء حيث أصاب. هذه الآية تدل على كيف أنها رخاء، والرخاء معروفة أنها من الرياح النعيم. كيف توصف بأنها رخاء وأنها ريح؟ قال لك لأن الحق تبارك وتعالى سخر لسيدنا سليمان جملة الريح، فإن أرادها رياحا شاءت جاءت، وإن أرادها ريحا شاءت كانت، فهو فهي مسخرة Created with free ومجملة version for له non-commercial سيدنا use. سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام. بعض الألفاظ التي وردت برضه في القرآن مرة مجموعة مرة مفردة في نفس السياق، زي كلمة السبيل والسبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبل هنا يدل على الطرق، والسبيل هو طريق واحد. وهنا الحق تبارك وتعالى بينبه على أن السبل كثير، لكن سبيل الحق واحد. فسبيل السبل قد يكون فيها الحق وفيها الباطل، لكن سبيل الحق طريق واحد لا شك فيه ولا مراء. نفس الكلام الله ولي المؤمنين، جاءت في بعض الآيات والذين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فالله عز وجل واحد وهو ولي المؤمنين، لكن الكافرين اتخذوا معبودات من دون الله جعلوها لهم أولياء. وهنا السياق هنا اختلف. نفس الحكاية في الظلمات والنور، لأن الظلمات ظلمات متعددة والنور طريق واحد لا إيه Created with لا free version for non-commercial use. النار حيث وقعت مفردة، لكن الجنة وقعت مرة مفردة ومرة مجموعة، ذلك لأن النار مادة واحدة هي مادة الإحراق، لكن الجنة رحمة، فجعل الله عز وجل فيها رحمات متنوعة ومتلونة. والتنوع والتلوين في الجنة أمر تشتاق لها النفس كما إيه وتشرئب لها القلوب. وهكذا في بقية الألفاظ، السمع والبصر، جاء السمع في آخر في الغالب بالإفراد، أما البصر فقد يأتي مرة مفرد مرة بالجمع، ذلك لأن السامع لا يسمع إلا شيئا واحدا، لكن البصر قد أن الناظر قد يرى أشياء متعددة، ولذلك جعل السمع مفرد والبصر متعدد. بكده احنا خلصنا الجانب الكبير، او خلصنا قاعدة في الافراد والجمع. Created with free version for non-commercial use. حاجة في مبحث قواعد مهمة يحتاج اليها المفسر، وهي قاعدة في الجواب والسؤال، وبهذا سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. Created with free version for non-commercial use.